بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الله الله ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. Oh, ولعلكم تشكرون